انه حديث مرسل ووصله لا يثبت، وهذا هو الصحيح. والمرسل من جسم الضعيف، المرسل من جسم الضعيف، فنادى فالامر ان كنت تريد اسباب الشفاعه فاسمعها بارك الله فيك. منها قراءه القران. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول اقرأوا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه. ومنها الحرص على الموت بالمدينه، تحرص ان استطعت ان تموت بمدينه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فعلت. فقد روى مسلم في صحيحه عن ابي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر، والمعنى متقارب، ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من صبر على لاواء المدينه وشدتها كنت له شفيعا او شهيدا. وقال ايضا كما في حديث ابن عمر وفي حديث سميسة وكلاهما صحيح خارج الصحيحين، يقول من استطاع ان يموت في المدينة فليفعل، فانه من مات في المدينة كنت له شفيعا او شهيدا. هذا اذنان قراءة القرآن وماذا وسكن المدينة. الثالث كثرة المصلين على الجنازة، ينبغي ان نحرص عليها، على كثرة المصلين على الجنازة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من مسلم يصلي عليه أمة من الناس، وفي بعض الروايات 100، وفي بعضها 40، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. التوحيد يا إخوان شرط في قبول العمل وفي قبول ماذا. كما يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فانه ثم سلوه الوسيلة، ثم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلوه الوسيلة، فانها درجة في الجنة لا ينالها الا عبد، وارجو ان اكون انا هو. فمن سال لي الوسيلة حلت له شفاعتي. اي نعم، كل واحد يسمع الواحد ينبغي ان يقول هذا اذا اراد ان يحصل على هذا الفضل الكبير. كل واحد يسمع المؤذن ينبغي ان يقول هذا اذا اراد ان يحصل على هذه الفضيلة العظيمة. ولكن عندنا ماذا؟ يقوم المقيم كأنه خطير أيضا يهيمن، وأما الآخرون فيستغنون عن شفاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من سمع المؤذن؟ روى البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول، ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي. تكتبها يا اخي. من الناس من يحفظ الاغاني على اول مرة، او من يحفظ الجوامل او جوامل العمل على اول مرة، ان كنت لا تحفظ هذا تكتبها بارك الله فيك. نعم هذه الفضيلة فما سمعت ولا يقول